العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا ذكرنا في درسنا الماضي أن قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أن قوله بما كانوا يكذبون ماضي الاستمراري، ومعنى الماضي الاستمراري أن حدوثه قد تكرر واستمر في الزمن الماضي ولم يحدث مرة واحدة ثم انقطع. وبعضهم يسميه الماضي التعودي نسبة إلى العادة، والمعنى واحد، لأن العادة تنشأ من التكرار والاستمرار. عندما يستمر الشيء مدة طويلة يصبح عادة لصاحبه. وأجلنا في إلى هذا الدرس معرفة ما يتركب منه هذا الماضي الاستمراري، كيف يتكون وكيف نصوغه وكيف نستعمله، لأننا نحتاج إليه في تعبيرنا وفي كتاباتنا، وقد جاءت منه في القرآن الكريم أمثلة كثيرة. الماضي الاستمرار يتكون من جزئين: الجزء الأول ماضي فعل الكينونة، المقصود بماضي فعل الكينونة الفعل كان على اختلاف أسانيده، كان هو يقول، كانت تقول، كنا نقول، كنتم تقولون، كنا يقولن، المهم أن يكون فعلا ماضيا كان على حسب اختلاف الإسناد إليه. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الفعل المضارع الذي نريد أن نعبر به، المقصود بالتعبير، لأنك أنت تريد الماضي الاستمرار بفعل معين، تأتي بعد ماضي فعل الكينونة بهذا الفعل الذي أنت تريد التعبير به. إذن يتكون الماضي الاستمرار من جزئين: من ماضي فعل الكينونة، كان، كانوا، كنا، كنتم، كنت، إلى آخره، وبعده الفعل المضارع الذي يريد الإنسان أن يصوغه ويريد أن يعبر به عن الماضي. ويشترط في الفعلين أن نتفق في أمرين: الأمر الأول في العدد. ما المقصود بالعدد؟ إذا كان العدد في فعل الكينونة يدل على واحد مذكر، أيضا يجب أن يكون العدد في الفعل المضارع الذي يليه يدل على واحد. اثنين في فعل الكينونة لابد أن يكون دالا على اثنين في الفعل المضارع بعده. جمع في فعل الكينونة يجب أن يكون جمعا في الفعل المضارع، هذا شرط. الشرط الأول اتفاق الفعلين في نوعية الأسلوب. الأساليب في اللغة العربية ثلاثة، إما غيبة أو خطاب أو تكلم. فإذا كان الفعل فعل الكينونة الماضي يدل على الغيبة يجب أن يكون أيضا في الفعل المضارع بعده دالا على الغيبة. يدل على التكلم في فعل الكينونة لابد أن يكون فعل التكلم أيضا في الفعل المضارع. يدل على الخطاب أيضا يدل على الخطاب في الفعل المضارع. إذن هناك شرطان في الماضي الاستمراري، وهو اتفاق ماضي الكينونة والفعل المضارع بعده في أمرين، في العدد وفي نوعية الأسلوب. ونوعية الأسلوب غيبة أو خطاب أو تكلم. نأتي بأمثلة. الآية التي نحن بصددها: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هناك ماضي الكينونة كانوا بصيغة الماضي، وهناك فعل المضارع يكذبون. هل الشرطان متوفران؟ نعم. كانوا يدل على عدد جماعة، يكذبون عدد جماعة، كانوا على أسلوب الغائب، يكذبون على أسلوب الغائب. الشرطان متوفران. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ماضي الاستمرار، كانا ماضي الكينونة، يأكلان الفعل المضارع بعده، العدد كانا يدل على اثنين، يأكلان يدل على اثنين، كانا يدل على أسلوب الغائب، يأكلان يدل على أسلوب الغائب، فهو فعل الاستمرار. أكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كنا نخوض ماضي الكينونة وفعل مضارع، العدد في ماضي الكينونة جمع، وفي نخوض جمع نحن. نوع الأسلوب تكلم كنا، وفي نخوض أيضا جمع متكلمين. فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعل الكينونة ماضي كنتم، تكنزون فعل مضارع، كنتم جمع، تكنزون جمع. الأسلوب خطاب، كنتم تكنزون أي أنتم. إذن الفعل ماضي الكينونة والمضارع معه متفقان في العدد وفي نوع الأسلوب. وهكذا أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. هذا يسمى الماضي الاستمراري. أعتقد عرفنا القاعدة كيف نصوغ هذا الماضي الاستمراري عندما نريد أن نعبر به. فتأتي بماضي الكينونة وتأتي بالفعل المضارع الذي تريد أن تعبر به بالشرطين اللذين ذكرناهما. متى تقول مثلا كان فلان يدرس العلم في هذا المكان؟ كان يدرس. كنا نتلقى الفقه على الشيخ الفلاني. كنا نتلقى. كنا ماضي الكينونة ونتلقى فعل المضارع. اتفق الفعلان في العدد واتفقا في الأسلوب وهو أسلوب التكلم. وهكذا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقلنا ونكرر معنى الماضي الاستمراري أن تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من القرآن الكريم لم يكن قد حدث مرة واحدة ثم انقطع، وإنما استمر وتكرر حتى أصبح كالعادة للمنافقين. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه آية أخرى تبين حالة من أحوال المنافقين ومن رذائلهم ومخازيهم، وهي معطوفة على ما سبق. إما أن تكون معطوفة على في قلوبهم مرض، أي من صفاتهم في قلوبهم مرض، ومن صفاتهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ويجوز أن تكون هذه الآية معطوفة على ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأيضا ومن الناس إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المهم أن هذه الآية تبين صفة أخرى ذميمة من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم لأول مرة، نتكلم على إذا لأنها تصادفنا أول مرة في درسنا، ومن العادة عندما تصادف كلمة أو أداة أننا نتناولها بالشرح، ثم بعد ذلك إذا تكررت نحيل على ما تقدم من الشرح. إذا يسميها النحاة ظرفا لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا ظرف أو ظرف زمان لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. سنشرح هذا التعريف نقطة نقطة. ظرف، والظرف من المفاعيل لأنه يسمى المفعول فيه، والظرف من المنصوبات. والظرف قسمان: ظرف زمان مثل يوم وساعة ودقيقة وشهر وعام وسنة إلى آخره، وظرف مكان، مثل فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وراء وخلف. نعم. ولا نتكلم على الظرف الآن بصورة مفصلة، ولكن همنا إذا ظرف زمان، مثل تقول صمت يوم الخميس، هذا يوم ظرف زمان. مكث في القاهرة شهرا، هذا ظرف زمان. إذا أيضا تدل على ظرف زمان، وظرف الزمان يعني يدل على وقت، هذا معنى ظرف. لما يستقبل من الزمان، لأن التعبير بإذا وهي ظرف زمان، هذا الظرف يقع في مستقبل بعد التكلم وانتهاء المتكلم من كلامه، يعني لا يقع الآن أو وقع في الماضي، وإنما هو واقع في المستقبل، والمستقبل يبدأ من بعد انتهاء المتكلم من كلامه. يعني هو ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف معنى يدل على وقت وزمن، وهذا الزمن يقع في الزمن المستقبل، ليس في الماضي وليس في الحاضر. ظرف لما يستقبل من الزمان، وهي من أدوات الشرط غير الجازم. هناك أدوات شرط جازمة، وهناك أدوات شرط غير جازمة. وأداة الشرط هي التي تحتاج إلى جملتين، بحيث لا تتحقق الجملة الثانية إلا بتحقق الجملة الأولى، معناها لا يقع الجواب إلا إذا وقع الشرط. لا تقول إذا جئتني وتسكت، إذا جئتني أكرمتك، إذن هذا أداة شرط، جئت هذا فعل الشرط، أكرمت هذا جواب الشرط. والجملة الشرطية لا تستغني بجملة واحدة، لابد من جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب، لكنها أداة شرط غير جازمة، لا تجزم الفعل، لأن هناك أدوات شرط جازمة مثل إن ومثل من ومثل ما إلى آخره. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني وقوع الزمن التابع لإذا يكون مستقبلا، لا يكون في الزمن الحاضر ولا الماضي، خافض لشرطه. إذا ظرف، والظروف من الأسماء، عندما نقول ظرف مكان معناه اسم، والاسم هو الذي يضاف، فإذا مضاف وجملة الشرط بعدها في محل جر مضاف إليه، هذا معنى قولهم خافض لشرطه. يعني إذا تعمل الجر في جملة الشرط التي بعدها مباشرة، وهذا الجر يكون بالإضافة. قد يقول الظرف منصوب، وإذا هذه ساكنة لأن فيها ألف، أين الفتحة؟ ولا هذا مبني، صحيح هي ظرف، لكنه ظرف مبني على السكون في محل نصب، يوم وساعة ودقيقة وشهرا وعاما، هذه موصوفة بالفتحة الظاهرة. لكن إذا ظرف زمان مبني على السكون في محل فتح، خافض لشرطه، معناها إذا مضافة إلى جملة الشرط، والإضافة المضاف إليه يكون دائما مجرورا من المجرورات، لأن الاسم إما أن يجر بحرف الجر أو يجر بالإضافة. فخافض لشرطه أن إذا مضاف وجملة الشرط ليست الفعل، لا جملة، إذا زرتني جميعا في محل جر مضاف إليه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. الشرط لابد يحتاج إلى فعل أو شبه فعل يعمل فيه النصب، مثل جار والمجرور. جار والمجرور يتعلقان بفعل أو شبه فعل، فعل ماضي، مضارع، أمر، أي فعل. وشبه الفعل المقصود به اسم الفعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من فعل يعمل فيهما. عندما تقول صمت يوم الخميس، يوم هذا ظرف زمان، ما العامل فيه؟ الفعل صمت، نقول متعلق به صمت. مكثت في مكة شهرا، شهرا ظرف زمان يتعلق بالفعل قبله مكث، في مكثت. إذن إذا ظرف زمان، وظرف زمان يحتاج إلى فعل يعمل فيه، وهنا أمامنا فعلان، فعل الشرط وفعل الجواب. أي الفعلين هو الذي عامل النصب في ظرف الزمان؟ إذا هل هو فعل الشرط أو فعل الجواب؟ الجواب، فعل الجواب هو الذي عمل النصب في إذا، ولذلك إذا ظرف متعلق بفعل الجواب. إذا زرتني أكرمتك، إذا ظرف متعلق بأكرم وليس بزرت، لأن الجواب هو الفعل الثاني، والظرف لابد له من متعلق، وإذا تتعلق بفعل جوابها وليس بفعل شرطها. أظن الآن أصبح التعريف واضحا، وهو إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، ظرف يعني من الظروف الزمانية، وهو ظرف مبني على السكون في محل نصب، وهذا الظرف يكون معناه لزمن المستقبل. وإذا مضافة إلى جملة شرطها، هذا معنى خافض لجوابه، يعني خافض لشرطه، يعني عامل الجر، الخفض هو الجر معنى واحد، عامل الجر في جملة الشرط، وهذا الجر ناشئ من عملية الإضافة، إذا مضاف وجملة الشرط في محل جر مضاف إليه، منصوب بجوابه الذي عمل في إذا النصب هو فعل الجواب وليس فعل الشرط. واضح إن شاء الله التعريف. هذا من حيث العمل، وكما قلنا أداة شرط غير جازم. نأتي إلى معناها متى تستعمل، لأن عندنا هنا عدة أدوات شرط فيه إن، ولا نتعجل وإحنا نبحث هذه الأمور على حسب مرورها بنا في الآيات. عندما يأتي مكان إن شاء الله في إن سنتناول إن الشرطية ونذكر الفرق بينها وبين إذا. إلا نحصر كلامنا في إذا. إذا هذه تستعمل في الشيء المجزوم به، الشيء المجزوم المؤكد تستعمل فيه إذا، أو الراجح. معنى الراجح يعني الكفة هي ما يلا، يعني الراجح هو يكون 80% 90%، يعني قريب من التأكيد ومن اليقين. إما أن تستعمل في الشيء المجزوم به أو الراجح أو الكثير، ولذلك أكثر ما يستعمل الفعل بعدها ماضيا في الشرط وفي الجواب، لأن الفعل الماضي انتهى وتأكد وجوده، فوجود الفعل الماضي في عند بعد إذا وهي تدل على المستقبل، والفعلان الماضيان كيف تدل على الاستقبال؟ جاء الفعلان الماضيان لإفادة التأكيد والجزم في إذا، لأن الفعل قد انتهى وتأكد ووضح، لأن شيء الماضي لا شك فيه قد وقع وحدث وأوجد. أكثر ما تستعمل مع إذا في شرطها وجوابها الفعل الماضي، قد يأتي بقليل، الشرط والجواب يأتيان فعلين مضارعين أو أحدهما ماضيا والآخر مضارعا، وهو أقل من مجيء الماضي في الشرط والجواب. ولذلك حتى في القرآن أكثر ما جاءت إذا في شرطه وجواب وهما ماضيان، القليل جاء بالمضارع. وإذا مروا بهم يتغامزون، مروا ماضي يتغامزون مضارع، هذا من القليل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك تعجب فعل مضارع من القليل. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع كما قال الشاعر، وإذا ترد إلى قليل تقنع. الماضي الشرط والجواب وردا مضارعين، بعضهم منع ذلك ولكن هذا غير صحيح، لأن الكثرة هي نسبة عددية ولا تدل على أن الأقل غير جائز. لا، عندما نقول الكثير كذا يعني معنى ذلك أننا لا نلغي القليل، يعني هي نسبة عددية فقط. في بعضهم قال لا يجوز، لا يجوز، لكن الأكثر إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءت في الماضي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أيضا، وهكذا كل في أكثر المجيء الماضي في شرط إذا وجوابها. وتفيد قلنا الجزم أو الرجحان أو الكثرة. ولذلك لم ترد في القرآن إلا في الأشياء المجزومة والمؤكدة والواقع لا محالة. إذا الشمس كورت، لابد من التكوير، هذا من الأشياء اللي حدث بها الله سبحانه وتعالى بأنها ستقع. وإذا النجوم انكدرت، وإلى آخره، علمت نفس ما أحضرت، هذا جواب ماضيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. جاءت في الأمور المجزوم بها الضروري من وقوعها. كل ما جاء في إذا يدل على التحقق والوقوع، لأنها لا تفيد التشكك أو القلة أو عدم الرجحان، لا لا لا، لم تأتي إذا إلا فيما هو مجزوم به ومحقق. ولهذا جاءت في أمور يوم القيامة، لأنها أمور محققة لا شك فيها. كل ما يتعلق بيوم القيامة كان بإذا. لماذا لم يأتي بإن كما سيأتي؟ لا، لأن إذا هي التي تفيد الجزم واليقين. كل من الأمور المتعلقة بيوم القيامة التي كانت بإذا. أيضا حتى الأشياء المحققة والكثيرة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لأن القيام للصلاة هذا محقق، الوضوء ضروري منه وهو من الكثير. إذن وهو شيء مفيد أن إذا نستعملها في الأمر المحقق والمجزوم به أو الراجح أو الكثير. إذا قلت إذا زرتني أكرمتك، لابد أن تقول ذلك وأنت متأكد من زيارة صاحبك، أو أنت متوقع هذه الزيارة، أو من العادة أنه يزورك، أو في هناك شيء راجح يرجح زيارته لك. لا تستعمل إذا في الأمر المشكوك فيه أو المظنون أو غير المؤكد، لا لا، إذا استعملتها لابد أن تستعملها في الشيء المؤكد أو الراجح أو الكثير. هذا ما يتعلق بإذا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا أنا شرط إذا، فمنذ قيل بعد، وإذا مضاف وقيل جملة قيل مضاف إليه، أنا جواب، قالوا إنما نحن مصلحون، هذا جواب. وجاء هنا بإذا لأنه أمر محقق، وهذه صفة المنافقين، وهذا قد وقع. إذن لم تأتي إذا إلا لتحقق هذا الفعل، أن نعم صح وتأكد من هذا القول للمنافقين لا تفسدوا في الأرض. فعل الشرط قيل قيل فعل ماضي مبني للمجهول، والأصل في الماضي قال، قال ابنها للمجهول تقول قيل، كما تقول علم تبني بمجهول تقول علم، كتب تقول كتب، فهم تقول فهم الدرس، وهكذا. لكن قيل هذا فيه حرف علة، لأن الفعل الأصلي قال الحرف الوسط وهو عين الكلمة، هذه الألف منقلبة عن واو، الأصل قاول بدليل أن هذه الواو تظهر في الفعل المضارع يقول، وتظهر أيضا في المصدر قول، لأن الذي يدلنا على الأصل الألف أو الياء إما الفعل المضارع أو المصدر أو الإسناد، هذه علامات. قال أصل الألف مقلب عن واو، من أين لك؟ قال عندي دليل، المضارع يقول ظهرت الواو، المصدر قول ظهرت الواو، باع قل والله الألف حد منقلب عن عياء، ما دليلك؟ المضارع يبيع ظهرت الواو، المصدر بيع ظهرت الياء، إذن يختلف الأمر. فالمضارع والمصدر يظهران في الكثير الفعل حرف العلة الأصلي منقلب عن واو أو منقلب عن ياء. وإذا قيل لكن قال فعل ماضي ثلاثي، والفعل الماضي عندما يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، هذه قاعدة. كتاب عندما تبنيها تقول كتبت الدرس، تبني كتب للمجهول تقول كتب الدرس، تضم الحرف الأول وتكسر ما قبل الأخير. استعلمت عن الأمر، استعلم عن الأمر، استعلم، ضمنا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الأخير، هذه قاعدة عامة. الماضي عندما يبنى للمجهول يضم أوله ويكسر الحرف الذي قبل الأخير. لكن قيل هذا فعل ماضي وبني للمجهول وأصله قال، أين الضمة؟ ليس هناك ضمة، قيل القاف مكسورة، لأن هذا في حرف علة. قال أصلها قول، قيل أصلها قويل، على حسب القاعدة قويل، لأن قال الألف منقلب عن واو، وهذه الواو تبقى أيضا في الفعل المبني المجهول قويل، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، نفس القاعدة، لكن من ناحية الصرف صار فيه إعلال. يقال فيه استثقلت الكسرة على الواو، لأن الواو لا تناسبها الكسرة، فنقلت الكسرة إلى القاف بعد سلب حركتها، ثم قلبت الواو ياء، لأن القاف عندما نقلت إليه الكسرة ما الذي يوافق الكسرة؟ الياء. فقيل قيل لأن الكسرة لا تناسبها الواو، الذي يناسب الواو هو الضمة. إذن في ناحية التصريف نقول الأصل قيل قويل، استثقلت الكسرة على الواو ثقيلة، نقلت إلى القاف قبلها بعد سلب حركتها، بعد ذلك الواو قلبت ياء لتناسب الكسرة قبلها، لأن الذي يناسب الكسرة هو الياء. فقيل قيل، ولذلك في بعض القراءات السبعية كانت قيل وما شابهها فيها إشمام. الإشمام هو أن تضم شفتيك كأنك تريد أن تنطق بالضمة ثم تنطق بالكسرة، مثلا قيل قيل قيل، كما عندنا في قراءتنا شيئا. فهذا الإشمام يدل على الأصل وهو الضمة، لأن أصلها قويلة. فمن قرأ بالإشمام لاحظ من هذا الإشمام أنه يشير إلى الأصل في القاف وهو الضمة، لأنها أصلها قويلة، ولذلك يقرأ قويلة، يعني ضم الشفتين كأنه يهم بالضمة ولا ينطق بالضمة، للإشارة إلى أن الأصل في حركة القاف الضم. وبعض القراءات كل ما يأتي على هذا الوزن، قيل أينما جاءت في حيلة وحيلة بينهم وبين ما يشتهون، في غيظة وغيظ الماء، سيقى وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيقى أعتقد وجيء وجيء يومئذ بجهنم، هذه كلها عندهم في القراءة، لا أذكر الآن من، لكن هي قراءة سبعية، قراءة سبعية أن هذه فيها إشمام لأن للإشارة إلى الأصل وهو الضمة. عندنا في قراءتنا الإشمام في سيئة في هود وسيئة في الملك، هذا عندنا فيهم إشمام. وأيضا هناك بعض القراءات فيها إشمام في بعض هذه الكلمات التي ذكرناها، قيل وحيل وغيظ وسيقى وجيء، بعضهم يقرأها بإشمام وبعضهم لا يقرأها بإشمام. هذا ما يتعلق من ناحية الصرفية لقيل، وهي فعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، لأن الفعل لا يستقل بنفسه، لابد له من فاعل، لكن الفاعل يغيب فلابد له من نائب يقوم مقامه، فإذا غاب الفاعل نأتي بأقرب مذكور له وهو المفعول به، وهو جار للفاعل، يأتي ينوب مقام جاره إلى أن يرجع من غيبته. كتبت الدرس، تبديه المجهول كتب الدرس، كتبت هذا الضمير هو الفاعل، حذف غاب، هل يبقى الفعل بدون نائب؟ لا يجوز. بنينا الفعل للمجهول كتب، وناتي للمفعول به وهو الأقرب إلى الفاعل ليكون نائبا للفاعل ويقوم مقامه ويأخذ حكمه، نائب الفاعل مثل الفاعل في الأحكام، يأخذ الضم كان منصوبا ويصبح مرفوعا لأن قام مقام الفاعل والفاعل مرفوع. طيب قيل مبني للمجهول، أين نائب فاعله؟ مشكلة، وصارت فيها أقوال. لماذا؟ لأن الأصل قال في الأكثر تنصب جملة ولا تنصب مفردا. قد تنصب مفردا، مثلا قال سعيد إن الجو صحو، أتينا مكان دخل شغل إن الجو صحو، نقول قال سعيد إن الجو صحو. جملة إن الجو صحو هذا في محل نصب تسمى مقول القول، فقال تنصب جملة، قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله في محل نصب مقول القول. عادة تنصب جملة تسمى مقول القول، وهذه جملة في محل نصب. قد تنصب مفردا إذا كان المفرد يدل على لفظ، ويفترون على الله الكذب أو قالوا الكذب، قال فلان كذبا، هذا مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأن المفعول به يتضمن لفظا، لأن الكذب هو باللفظ. قال فلان قصيدة رائعة، نصبت مفعول به. لماذا؟ لأن القصيدة هي ألفاظ لفظ. قال فلان العميد ولا المدير كلمة بليغة، يجوز منصوب المفعول به. لماذا؟ لأن الكلمة ألفاظ تتضمن لفظا. فيما عدا ذلك لا يجوز أن ينصب فعل قال أو يقول أو قلنا، يعني ما يشتق منه، لا يجوز أن ينصب إلا الجملة، ولا ينصب المفرد إلا إذا كان المفرد يتضمن لفظا، بمعنى اللفظ قال كلمة أو قصيدة مثلا أو حكاية أو شيء ما يلفظ. وأصل المفعول الجملة في قال وهي مبنية للمعلوم أن جملة المقول والقول في محل نصب. بنينا هذا الفعل للمجهول، قيل وقال المفعول به في ليس هناك مفعول به لقال مبني للمعلوم، إنما هناك جملة. كيف نأتي بالجملة لتكون نائبا للفاعل؟ لماذا؟ قالوا لأن الفاعل ونائب الفاعل لا يكون جملة. لكن المعنى، ما هو نائب الفاعل؟ هو اللي يقوم مقام الفاعل من حيث المنطق ومن حيث المعنى. وإذا قيل نائب الفاعل هو شيء المقول الذي قالوه، ما هو الذي قالوه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذن لا تفسدوا في الأرض من حيث المعنى هو شيء المقول، هو يجب أن يكون نائبا للفاعل. قالوا لا، لأن نائب الفاعل مثل الفاعل لا يكون جملة. لكن جاء الفاعل جملة، ولكن أولوها، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا فعل ماضي، بدأ، والفعل يحتاج إلى فعل من حيث المنطق ومن حيث المعنى. ما هو الفعل؟ هو الذي يقوم بالفعل أو يتصف به. هذا فعل. جاء سعيد، فجاء فعل ماضي، وسعيد هو الذي قام بفعل المجيء، فإذن هو فعل. أو اتصف به، نجح سعيد، اتصف بالنجاح. طيب، وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ما الذي بدا لهم؟ ما الذي فعل الفعل بدا؟ ليش يظنونهم؟ واضح المعنى ولا لا؟ وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، ما الذي هو ما الذي بدا؟ أنا سألتك مثلا ما الذي بدا؟ بدا لهم ليش يظنونهم؟ وليش يظنونهم جملة وإلا مفرد؟ جملة. وكيف أهو أتى الفاعل جملة وليس مفردا؟ لكن النحاة لابد من أن يتمسكوا بقاعدتهم، ولابد أن ينصروها بالتأوين. ماذا تقولون؟ الأمر واضح، واللغة هي معنى القواعد والاصطلاحات، هذه وسائل، لكن الغاية هي فهم المعاني. والمعنى واضح، أن فاعل بدا لا يجننه حتى حين. قالوا لا، الفاعل لا يأتي جملة، إذن أين فاعل بدا؟ قالوا نقدره تقديرا، نأخذ مصدر من بدا، بدا بدء، أو بدا بداء، مصدر من بدأ. هذا لم يحل المشكلة، لأن بدا وبدء هذا فعل وهذا مصدر من نفس المادة، ولو يكن لا يعطي معنى. شو بدا بدء؟ معروف بدا شيء، لأن المصدر يدل على الحدث دون الزمن، والفعل يدل على الحدث ويدل على الزمن. إذن ما فائدة بدا بدء؟ أكل أكل، لا يمكن يقول أكل أكل مثلا. فلكن يعني انتصارا للقاعدة وتمسكا من أن الفاعل لا يمكن أن يكون جملة، تصيدوا فاعلا محذوفا، ولكن المعنى حقيقة لا يؤدى إلا بجعل الجملة لا يجدونها هي في محل رفع فاعل. قال بها بعض النحاة وخالوا نتبع المعنى، صحيح هذا قليل، ولكنه ورد في القرآن الكريم وأفتح الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.